يقول السائل: نرجو تحقيق مسألة مضاعفة أجر الصلاة في المسجد النبوي، إذ بعض أهل العلم يحددون مضاعفة الأجر في الفريضة فقط. لا، أنا ذكرت هذا، الصحيح أنه يشمل الفريضة والنافلة، والصحيح أنه يشمل جميع ما يحويه حائط المسجد، فهمنا؟ هذا هو الصحيح. سواء فمن صلى فريضة فهي بألف فريضة، ومن صلى نافلة فهي بألف نافلة. وليس معنى ذلك أنه يغني عنك الصلوات التي تركتها كما يفعل بعض الناس، يقول أنا أصلي خلاص في المسجد الحرام ويصلي 100 صلاة وبعدين ما عاد أصلي. لا، هذا من تلبيس إبليس. انتبه، هذا من تلبيس إبليس.